الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم رمي شريط الكاسيت وفيه محاضرات إسلامية في النفايات أجلكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن الأشياء إنما تكتسب حرمتها بما تتضمنه، وهذا الشريط باعتبار النظر إلى ذاته لا قيمة له شرعا، بمعنى أنه لا هيبة ولا احترام له شرعا بالنظر إلى ذاته، ولكن بالنظر إلى ما يحمله من العلم والخير والدعوة إلى الله عز وجل يكتسب حرمته ويكتسب منزلته باعتبار ما تضمنه. فإذا استغنى الإنسان عن أشرطة الخير وأشرطة الدعوة إلى الله عز وجل فإن هناك من الناس من يحتاجها، فليتصدق بهذا الشريط أو ليهده لغيره أو ليسلمه لبعض مكاتب الدعوة والجاليات أو ليضعه في المسجد لعل أحدا يأخذه أو ليعطيه أحد إخوانه. أما أنه يرميه في سلة المهملات فهذا أرى أنه من الأفعال القبيحة التي لا تنبغي، لأن في هذا سدا لباب الدعوة إلى الخير، فإن هذا الشريط قد يتضمن آية تقرأ أو حديثا ينبه أحدا غافلا أو موعظة بليغة توقظ بعض القلوب النائمة، أو قد يكون سببا من أسباب التوبة إلى الله عز وجل، فلماذا يرمى في سلة المهملات وفيه هذا الخير؟ فعلى من رماه أن يستغفر من هذا الفعل وأن لا يعود إليه مرة أخرى. ولكن كما قلت لكم إن النظر في هذه الفتية ليس بالنظر إلى ذات الشريط وإنما بالنظر إلى مضمونه، بالنظر إلى مضمونه. وأما إذا كان إلقاؤه لهذا الشريط الذي يشتمل على الآيات والأحاديث والمواعظ والخير كان بسبب السخرية والاستهزاء بما فيه أو الرغبة عما فيه من الخير، فهذا قد يدخل الإنسان في أبواب أخرى هو في غنى عنها، فرميه على كلا الحالتين فعل قبيح لا ينبغي صدوره من عاقل أبدا. فعليك ألا تفعل ذلك أيها السائل إن كنت من فعل، وعليك أن تنبه من فعل إن كنت تعرفه، والله أعلم.